بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الجزء الثالث من كتاب البداية والنهاية للحافظ أبو الفداء بن كثير رحمه الله. فصل في البحار والأنهار. قال الله تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سورة النحل الآية 14. وقال الله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. سورة فرقان الآية 53. وقال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سورة الرحمن الآية 19. فالمراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج، والبحر العذب هو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد، قاله ابن جريج وغير واحد من الأئمة. وقال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. سورة الشورى الآية 32. وقال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. البقرة الآية 164. فامتن تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار، فالبحر المحيط بسائر أرجاء الأرض وما ينبثق منه في جوانبها الجميع مالح الطعم مر، وفي هذا حكمة عظيمة لصحة الهواء، إذ لو كان حلوا لانتنى الجو وفسد الهواء، وبسبب ما يموت فيه من الحيوانات العظام فكان يؤدي إلى تفاني بني آدم وفساد معايشهم، فاقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة لهذه المصلحة. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما الأنهار فاقتضت الحكمة أن يكون ماؤها حلوا عذبا جاريا فراتا سائغا للشاربين، وجعلها جارية سارحة ينبعها تعالى في أرض ويسوقها إلى أخرى رزقا للعباد، ومنها كبار ومنها صغار بحسب الحاجة والمصلحة. وقد تكلم أصحاب علم الهيئة والتسيير على تعداد البحار والأنهار الكبار وأصول منابعها وإلى أين ينتهي سيرها بكلام فيه حكم ودلالات على قدرة الخالق تعالى وأنه فاعل بالاختيار والحكمة. وقوله تعالى: والبحر المسجور، فيه قولان: أحدهما أن المراد به البحر الذي تحت العرش المذكور في حديث الأوعال، وأنه فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، وهو الذي ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه الأجساد من قبورها. وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس. والثاني أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التي في الأرض، وهو قول الجمهور. واختلفوا في معنى البحر المسجور، فقيل المملوء، وقيل يصير يوم القيامة نارا تؤجج فيحيط بأهل الموقف، كما ذكرناه في التفسير عن علي بن أبي طالب وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم. وقيل المراد به الممنوع المكفوف المحروس عن أن يطغى فيغمر الأرض ومن عليها فيغرق، رواه الوالبي عن ابن عباس وهو قول السدي وغيره. ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا العوام حدثنا شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات، يستأذن الله عز وجل أن ينفضح عليهم فيكفه الله عز وجل. رواه إسحاق بن راهويه عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثني شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لمحرس لم يخرج أحد من الحرس غيري، فأديت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي برؤوس الجبال، فعلى ذلك مرارا وأنا مستيقظ، فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ليلة إلا والبحر يشرف 3 مرات، يستأذن الله أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل. في إسناده رجل مبهم والله أعلم. وهذا من نعمه تعالى على عباده أن كف شر البحر أن يطغى عليهم، وسخره لهم يحمل مراكبهم ليبلغوا عليها إلى الأقاليم النائية بالتجارات وغيرها، وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من النجوم والجبال التي جعلها لهم علامات يهتدون بها في سيرهم، وبما خلق لهم فيه حلية يلبسونها من اللآلئ والجواهر النفيسة العزيزة الحسنة الثمينة التي لا توجد إلا فيه، وبما خلق فيه من الدواب الغريبة وحلها لهم حتى ميتتها، كما قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، المائدة الآية 96. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي الحديث الآخر: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجة وفي إسناده نظر. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال: كلم الله هذا البحر الغربي وكلم البحر الشرقي، فقال للغربي: إني حامل فيك عبادا من عبادي، فكيف أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عبادا من عبادي، فما أنت صانع بهم؟ قال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوليدة لولدها. فأثابه الحلية والصيد. ثم قال: لا نعلم أحدا رواه عن سهيل إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، وهو منكر الحديث. قال: وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفا. قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه، فإنه قد كان وجد يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات، منها المعروف والمشهور والمنكور والمردود. فأما المرفوع فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: ليس بشيء، وقد سمعته منه ثم مزقت حديثه، كان كذابا وأحاديثه مناكير. وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجزاجاني والبخاري وأبو داود والنسائي. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير، وأفضعها حديث البحر. قال علماء التسيير المتكلمون على العروض والأطوال والبحار والأنهار والجبال والمساحات ومن في الأرض من المدن والخراب والعمارات والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم، والأقاليم المتعددة العرفية، وما في البلدان والأقاليم من الخواص والنباتات، وما يوجد في كل قطر من صنوف المعادن والتجارات. قالوا: الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها، وهو 90 درجة، والعناية الإلهية اقتضت انحسار الماء عن هذا القدر منها لتعيش الحيوانات عليه وينبت الزرع والثمار فيه، كما قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن الآية 10. قالوا: المعمور من هذا البادي منها قريب 1/3 منه أو أكثر قليلا، وهو 65 درجة. قالوا: فالبحر المحيط الغربي ويقال له أوقيانوس، وهو الذي يتاخم بلاد المغرب وفيه الجزائر الخالدات، وبينها وبين ساحله 10 درج مسافة شهر تقريبا، وهو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة هيجه واقتلامه وما فيه من الرياح والأمواج، وليس فيه صيد ولا يستخرج منه شيء، ولا يسافر فيه لمتجر ولا لغيره، وهو آخذ في ناحية الجنوب حتى يسامت الجبال القمرة، ويقال جبال القمر، التي منها أصل منبع النيل لمصر، ويتجاوز خط الاستواء ثم يمتد شرقا ويصير جنوبي الأرض، وفيه هناك جزائر الزنج، وعلى سواحله خراب كثير، ثم يمتد شرقا وشمالا حتى يتصل ببحر الصين والهند، ثم يمتد شرقا حتى يسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة، وهناك بلاد الصين، ثم ينعطف في شرق الصين إلى جهة الشمال حتى يجاوز بلاد الصين ويسامت سد جوج ومأجوج، ثم ينعطف ويستدير على أرض غير معلومة الأحوال، ثم يمتد مغربا في شمال الأرض ويسامت بلاد الروس ويتجاوزها، ويعطف مغربا وجنوبا ويستدير على الأرض ويعود إلى جهة الغرب، وينبثق من الغربي إلى متن الأرض الزقاقي الذي ينتهي أقصاه إلى أطراف الشام من الغربي، ثم يأخذ في بلاد الروم حتى يتصل بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم، وينبعث من المحيط الشرقي بحار أخرى فيها جزائر كثيرة، حتى إنه يقال إن في بحر الهند 1000 جزيرة و700 جزيرة فيها مدن وعمارات سوى الجزائر العاطلة، ويقال لها البحر الأخضر، فشرقيه بحر الصين، وغربيه بحر اليمن، وشماله بحر الهند، وجنوبيه غير معلوم. وذكروا أن بين بحر الهند وبحر الصين جبلا فاصلة بينهما، وفيها فجاج تسلك المراكب بينها يسيرها لهم الذي خلقها، كما جعل مثلها في البر أيضا. قال الله تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الأنبياء الآية 31. وقد ذكر بطليموس أحد ملوك الهند في كتابه المسمى بالماجستي الذي عرب في زمان المأمون، وهو أصل هذه العلوم، أن البحار المتفجرة من المحيط الغربي والشرقي والجنوبي والشمالي كثيرة جدا، فمنها ما هو واحد ولكن يسمى بسبب البلاد المتاخمة له، فمن ذلك بحر القلزم، والقلزم قرية على ساحله قريب من أيلة، وبحر فارس، وبحر الخزر، وبحر ورنك، وبحر الروم، وبحر بنطش، وبحر الأزرق مدينة على ساحله، وهو بحر القرم أيضا، ويتضايق حتى يصب في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية، وهو خليج القسطنطينية، ولهذا تسرع المراكب في سيرها من القرم إلى بحر الروم، وتبطئ إذا جاءت من الإسكندرية إلى القرم لاستقبالها جريان الماء. وهذا من العجائب في الدنيا، فإن كل ماء جار فهو حلو إلا هذا، وكل بحر راكد فهو ملح أجاج إلا ما يذكر عن بحر الخزر، وهو بحر جرجانة وبحر طبرستانة، أن فيه قطعة كبيرة ماء حلوا فراتا على ما أخبر به المسافرون عنه. قال أهل الهيئة: وهو بحر مستدير الشكل إلى الطول ما هو، وقيل إنه مثلث كالقلع، وليس هو متصلا بشيء من البحر المحيط، بل منفرد وحده، وطوله 800 ميل وعرضه 600، وقيل أكثر من ذلك والله أعلم. وفي ذلك البحر الذي يخرج منه المد والجزر عند البصرة، وفي بلاد المغرب نظيره أيضا، يتزايد الماء من أول الشهر ولا يزال في زيادة إلى تمام الليلة 14 منه، وهو المد، ثم يشرع في النقص وهو الجزر إلى آخر الشهر. وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومبتداها ومنتهاها، وذكروا ما في الأرض من البحيرات المجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول وهي البطائح، وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبار، وذكروا ابتداءها وانتهاءها، ولسنا بصدد بسط ذلك وتطويل فيه، وإنما نتكلم على ما يتعلق بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث. وقد قال الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سورة إبراهيم الآية 32. ففي الصحيحين من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر سدرة المنتهى قال: فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران، فأما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي لفظ في البخاري عنصرهما أي مادتهما أو شكلهما وعلى صفتهما ونعتهما، وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير ويزيد أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجرت أربعة أنهار من الجنة، الفرات والنيل وسيحان وجيحان. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في صفائها وعذوبتها وجريانها، ومن جنس تلك في هذه الصفات ونحوها، كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وصححه من طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، أي تشبه ثمر الجنة لا أنها مجتناة من الجنة، فإن الحس يشهد بخلاف ذلك، فتعين أن المراد غيره. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وكذا قوله: شدة الحر من فيح جهنم. وهكذا هذه الأنهار أصل منبعها مشهد من الأرض. أما النيل وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنيا له نظير في خفته ولطافته وبعد مسراه فيما بين مبتداه إلى منتهاه، فمبتداه من الجبال القمر أي البيض، ومنهم من يقول جبال القمر بالإضافة إلى الكوكب، وهي في الغربي الأرض وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي، ويقال إنها حمر تنبع من بينها عيون ثم تجتمع من عشر مسيلات متباعدة، ثم تجتمع كل خمسة منها في بحر، ثم تخرج منها أنهار ستة، ثم تجتمع كلها في بحيرة أخرى، ثم يخرج منها نهر واحد هو النيل، فيمر على بلاد السودان بالحبشة، ثم على النوبة ومدينتها العظمى دمقلة، ثم على أسوان، ثم يفد على ديار مصر. وقد تحمل إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها واشترف من ترابها، وهي محتاجة إليهما معا، لأن مطرها قليل لا يكفي زروعها وأشجارها، وتربتها رمال لا تنبت شيئا حتى يجيء النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما يحتاجون إليه، وهي من أحق الأراضي بدخولها في قوله تعالى: أولم يرونا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، سورة السجدة الآية 27. ثم يتجاوز النيل مصر قليلا فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه يقال لها شطنوف، فيمر الغربي على رشيد ويصب في البحر المالح، وأما الشرقي فتفترق أيضا عند جوجراء فرقتين، تمر الغربية منهما على دمياط من غربيها ويصب في البحر، والشرقية منهما تمر على أشمون الطماح فيصب هناك في بحيرة شرقي دمياط يقال لها بحيرة تنيسة وبحيرة دمياط، وهذا بعد عظيم فيما بين مبتداه إلى منتهاه. ولهذا كان ألطف المياه قال ابن سينا: له خصوصيات دون مياه سائر الأرض، فمنها أنه أبعدها مسافة من مجراه إلى أقصاه، ومنها أنه يجري على صخور ورمال ليس فيه خز ولا طحلب ولا أوحال، ومنها أنه لا يخضر فيه حجر ولا حصات، وما ذلك إلا لصحة مزاجه وحلاوته ولطافته، ومنها أن زيادته في أيام نقصان سائر الأنهار ونقصانه في أيام زياداتها وكثرتها. وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع اطلع عليه بعض الناس فرأى هناك هولا عظيما وجواري حسانا وأشياء غريبة، وأن الذي اطلع على ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا فهو من خرافات المؤرخين وهديانات الأفاكين. وقد قال عبد الله بن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل شهر بؤنة من أشهر العجم القبطية، فقالوا: يا أيها الأمير، إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال لهم: وما ذلك؟ قالوا: إذ كان لاثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمرو: إن هذا لا يكون في الإسلام، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا بؤونة، والنيل لا يجري لا قليلا ولا كثيرا. وفي رواية: فأقاموا بؤونة وأبيب ومصر، وهو لا يجري حتى هم بالجاء. فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: إنك قد صبت بالذي فعلت، وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتاب هذا، فألقها في النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها، فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبل نفسك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، فأصبح يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. وأما الفرات فأصلها من شمالي أرزن الرومي، فتمر إلى قرب ملطية، ثم تمر على سميساط، ثم على البيرة قبليها، ثم تشرق إلى بالسة وقلعة جعبرة، ثم إلى الرقة، ثم إلى الرحبة شماليها، ثم إلى عانة، ثم إلى هيتة، ثم إلى الكوفة، ثم تخرج إلى فضاء العراق، وتصب في بطائح كبار أي بحيرات، وترد إليها، وتخرج منها أنهار كبار معروفة تصب في البصرة. وأما سيحان ويقال له سيحون أيضا، فأوله من بلاد الروم، ويجري من الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق، وهو غربي مجرى جيحان، ودونه في القدر، وهو ببلاد الأرمن التي تعرف اليوم ببلاد سيسا، وقد كانت في أول الدولة الإسلامية وفي أيدي المسلمين. فلما تغلب الفاطميون على الديار المصرية وملكوا الشام وأعمالها، عجزوا عن صونها من الأعداء، فتغلب نقفور الأرماني على هذه البلاد، أعني بلاد سيسا، في حدود 300 وإلى يومنا هذا، والله المسؤول عودها إلينا بحوله وقوته. ثم يجتاح سيحان وجيحان عند أدنة، فيصيران نهرا واحدا، ثم يصبان في بحر الروم بين إياس وطرسوس. وأما جيحان ويقال له جيحون أيضا، وتسميه العامة جهانا، وأصله في بلاد الروم، ويسير إلى بلاد سيسا من الشمال إلى الجنوب، وهو يقارب الفرات في القدر، ثم يجتمعه وسيحان عند أذنة، فيصيران نهرا واحدا، ثم يصبان في البحر عند إياس وطرسوس، والله أعلم. فصل ما خلق الله في الأرض من الجبال والأشجار والثمار. قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سورة الرعد، الآية الثانية. وقال الله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. سورة النحل، الآية العاشرة. فذكر تعالى ما خلق في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول والأوعار، وما خلق من صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في البراري والقفار والبحار، ما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته بخلقه، وما سهل لكل دابة من الرزق الذي هي محتاجة إليه في ليلها ونهارها وصيفها وشتائها وصباحها ومسائها، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. سورة هود، الآية السادسة. وقد روى الحافظ أبو يعلى عن محمد بن المثنى عن عبيد بن واقد عن محمد بن عيسى بن كيسان عن محمد بن المنكدر عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله ألف أمة منها 600 في البحر و400 في البر، وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجرذ، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. عبيد بن واقد أبو عباد البصري ضعفه أبو حاتم. وقال ابن عدي: عما ما يرويه لا يتابع عليه، وشيخه أضعف منه. قال الفلاس: والبخاري منكر الحديث. وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يحدث عنه، وضعفه ابن حبان والدارقطني، وأنكر عليه ابن عدي هذا الحديث بعينه وغيره، والله أعلم. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سورة الأنعام الآية 38. باب ذكر ما يتعلق بخلق السماوات وما فيهن من الآيات. خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها وما فيها من الآيات. قد قدمنا أن خلق الأرض قبل خلق السماء، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سورة البقرة الآية 29. وقال تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سورة فصلت الآية 9. وقد أجبنا عن قوله والأرض بعد ذلك دحاها بأن الدحي غير الخلق وهو بعد خلق السماء. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سورة الملك الآية 1. وقال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. سورة النبأ الآية 12. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة الطلاق الآية 12. وقال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سورة الفرقان الآية 61. وقال الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. سورة الحجر الآية 16. وقال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سورة الداريات الآية 47. وقال الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. سورة الأنبياء الآية 32. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. سورة الأنعام الآية 96. والآيات في هذا كثيرة جدا وقد تكلمنا على كل منها في التفسير. والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها وأنها في غاية الحسن والبهاء والكمال والسنة، كما قال تعالى: والسماء ذات الحبك. سورة الداريات الآية 7. أي الخلق الحسن. وقال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورة الملك الآية 3. أي النجوم، وقيل محل الحرس التي يرمى منها بالشوب لمسترق السمع ولا منافاة بين القولين. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. كما قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قال البخاري في كتاب بدء الخلق: وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الملك الآية الخامسة: خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهذا الذي قاله قتادة مصرح به في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، سورة الملك الآية الخامسة. وقال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، سورة الأنعام الآية 97. فمن تكلف غير هذه الثلاث، أي من علم أحكام ما تدل عليه حركاتها ومقارناتها في سيرها وأن ذلك يدل على حوادث أرضية، فقد أخطأ. وذلك أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حدس وظنون كاذبة ودعاوى باطلة. وذكر تعالى أنه خلق سبع سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة. واختلف أصحاب الهيئة هل هن متراكمات أو متفاصلات بينهن خلاء على قولين، والصحيح الثاني لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف عن العباس في حديث الأوعال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وفي كل سماء إلى سماء 500 سنة، وكتف كل سماء 500 سنة. الحديث بتمامه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، وفي الصحيحين من حديث أنس في حديث الإسراء قال فيه: ووجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. إلى أن قال: ثم عرج بي إلى السماء الثانية. وكذا ذكر في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فدل على التفاصل بينهما لقوله: ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل: من هذا؟ إلى آخر الحديث. وهذا يدل على ما قلناه والله أعلم. وقد حكى ابن حزم وابن المنادي وابن الفرج بن الجوزي وغير واحد من العلماء الإجماع على أن السماوات كرية مستديرة، واستدل على ذلك بقوله: كل في فلك يسبحون، الأنبياء الآية 33. قال الحسن: يدورون. وقال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. قالوا: ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم تطلع في آخرها من المشرق، كما قال أمية بن أبي الصلت: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فأما الحديث الذي رواه البخاري حيث قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، سورة ياسين الآية 38. هذا لفظه في بدء الخلق، ورواه في التفسير وفي التوحيد من حديث الأعمش أيضا، ورواه مسلم في الإيمان من طريق الأعمش ومن طريق يونس بن عبيد، وأبو داود من طريق الحكم بن عتيبة، كلهم عن إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه عن أبي ذر به نحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح. إذا علم هذا فإنه حديث لا يعارض ما ذكرناه من استدارة الأفلاك التي هي السماوات على أشهر القولين، ولا يدل على كرية العرش كما زعمه زاعمون قد أبطلنا قولهم فيما سلف، ولا يدل على أنها تصعد إلى فوق السماوات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش، بل هي تغرب عن أعيننا وهي مستمرة في فلكها الذي هي فيه وهو الرابع فيها، قاله غير واحد من علماء التفسير، وليس في الشرع ما ينفيه، بل هي الحس وهو الكسوفات ما يدل عليه ويقتضيه، فإذا ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقت نصف الليل مثلا في اعتدال الزمان، بحيث يكون بين القطبين الجنوبي والشمالي، فإنها تكون أبعد ما يكون من العرش لأنه مقبب من جهة وجه العالم، وهذا محل سجودها كما يناسبها، كما أنها أقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من جهتنا. فإذا كانت في محل سجودها استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها من الشرق فيؤذن لها فتبدو من جهة الشرق، وهي مع ذلك كارهة لعصاة بني آدم أن تطلع عليهم، ولهذا قال أمية ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فإذا كان الوقت الذي يريد الله طلوعها فيه من جهة مغربها تسجد على عادتها وتستأذن في الطلوع من عادتها فلا يؤذن لها، فجاء أنها تسجد أيضا ثم تستأذن فلا يؤذن لها ثم تسجد فلا يؤذن لها، وتطول تلك الليلة كما ذكرنا في التفسير، فتقول يا ربي إن الفجر قد اقترب وإن المدى بعيد، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، فإذا رأها الناس آمنوا جميعا، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفسروا بذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، سورة ياسين الآية 38، قيل لوقتها الذي تؤمر فيه أن تطلع من مغربها، وقيل مستقرها موضعها الذي تسجد فيه تحت العرش، وقيل منتهى سيرها وهو آخر الدنيا. وعن ابن عباس أنه قرأ والشمس تجري لمستقر لها، أي ليست تستقر فعلى هذا تسجد، وهي سائرة. ولهذا قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق للنهار وكل في فلك يسبحون، سورة ياسين الآية 40، أي لا تدرك الشمس القمر فتطلع في سلطانه ودولته، ولا هو أيضا والليل سابق للنهار، سورة ياسين الآية 40، أي ليس سابقه بمسافة يتأخر ذاك عنه فيها، بل إذا ذهب النهار جاء الليل في إثره متعاقبا له، كما قال في الآية الأخرى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، سورة الأعراف الآية 54. وقال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا، سورة الفرقان الآية 62، أي يخلف هذا لهذا وهذا لهذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فالزمان المحقق ينقسم إلى ليل ونهار وليس بينهما غيرهما. ولهذا قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، سورة فاطر الآية 13، أي يولج من هذا في هذا، أي يأخذ من طول هذا في قصر هذا، فيعتدلان كما في أول فصل الربيع، يكون الليل قبل ذلك طويلا والنهار قصيرا، فلا يزال الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدل، وهو أول الربيع، ثم يسرع النهار يطول ويتزايد والليل يتناقص إلى آخر فصل الربيع، ثم يتراجع الأمر وينعكس الحال فيسرع النهار يتناقص والليل في ازدياد حتى يعتدل أيضا في أول فصل الخريف، ثم يسرع الليل يطول ويقصر النهار إلى آخر فصل الخريف، ثم يترجح النهار قليلا قليلا ويتناقص الليل شيئا فشيئا حتى يعتدل في أول فصل الربيع كما قدمنا، وهكذا في كل عام. ولهذا قال الله تعالى ولو اختلاف الليل والنهار، سورة المؤمنون الآية 80، أي هو المتصرف في ذلك كله الحاكم الذي لا يخالف ولا يمانع. ولهذا يقول في ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والنهار ذلك تقدير العزيز العليم، سورة الأنعام الآية 96، أي العزيز الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء فلا يمانع ولا يغالب، العليم بكل شيء فقدر كل شيء تقديرا على نظام لا يختلف ولا يضطرب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. قال العلماء كالشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما يسب الدهر أي يقول فعل بنا الدهر كذا يا خيبة الدهر أيتم الأولاد أرمل النساء، قال الله تعالى وأنا الدهر أي أنا الدهر الذي يعنيه، فإنه فاعل ذلك الذي أسنده إلى الدهر، والدهر مخلوق، وإنما فعل هذا هو الله الخالق، فهو يسب فاعل ذلك ويعتقده الدهر، والله هو الفاعل ذلك المتصرف في كل شيء، كما قال: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. وكما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سورة آل عمران الآية 26. أي فاوت بين الشمس والقمر في نورهما وفي شكلهما وفي وقتهما وفي سيرهما، فجعل هذا ضياء، وهو شعاع الشمس برهان ساطع وضوء باهر، والقمر نورا أي أضعف من برهان الشمس، وجعله مستفادا في ضوئها، وقدره منازل أي يطلع أول ليلة في الشهر صغيرا ضئيلا قليل النور لقربه من الشمس وقلة مقابلته لها، فبقدر مقابلته لها يكون نوره، ولهذا في الليلة الثانية يكون أبعد منها بضعف ما كان في الليلة الأولى، فيكون نوره بضعف النور أول ليلة، ثم كلما بعد ازداد نوره حتى يتكامل إبداره ليلة مقابلته إياها من المشرق، وذلك ليلة 14 من الشهر، ثم يشرع في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى آخر الشهر، فيستتير حتى يعود كما بدأ في أول الشهر الثاني، فبه تعرف الشهور، وبالشمس تعرف الليالي والأيام، وبذلك تعرف السنون والأعوام. ولهذا قال الله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. سورة يونس الآية 5. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. سورة الإسراء الآية 12. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سورة البقرة الآية 189. وقال: بسطنا القول على هذا كله في التفسير: فالكواكب التي في السماء منها سيارات وهي المتحيرة في اصطلاح علماء التفسير، وهو علم غالبه صحيح بخلاف علم الأحكام، فإن غالبه باطل ودعوى ما لا دليل عليه، وهي سبعة: القمر في سماء الدنيا، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشترى في السادسة، والزحل في السابعة، وبقية الكواكب يسمونها الثوابتة، وهي عندهم في الفلك الثامن، وهو الكرسي في اصطلاح كثير من المتأخرين. وقال آخرون: بل الكواكب كلها في السماء الدنيا، ولا مانع من كون بعضها فوق بعض. وقد يستدل على هذا بقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سورة الملك الآية 5. وبقوله: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سورة فصلت الآية 12. فخص سماء الدنيا من بينهن بزينة الكواكب، فإن دل هذا على كونها مرصعة فيها فذاك، وإلا فلا مانع مما قاله الآخرون، والله أعلم. وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثمانية تدور بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات في اليوم والليلة دورة كلية من الشرق إلى الغرب، وعندهم أن كل واحد من الكواكب السيارات يدور على خلاف فلكه من المغرب إلى المشرق، فالقمر يقطع فلكه في شهر والشمس تقطع فلكها وهو الرابع في سنة، فإذا كان السيران ليس بينهما تفاوت وحركتهما متقاربة كان قدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا 12 مرة، وزحل يقطع فلكه وهو السابع في 30 سنة، فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا 360 مرة. وقد تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسيرها وحركاتها، وتوسعوا في هذه الأشياء حتى تعدوا إلى علم الأحكام وما يترتب على ذلك من الحوادث الأرضية ومما لا علم لكثير منهم به. وقد كان اليونانيون الذين كانوا يسكنون الشام قبل زمن المسيح عليه السلام بظهور لهم في هذا كلام كثير يطول بسطه، وهم الذين بنوا مدينة دمشق وجعلوا لها أبوابا سبعة وجعلوا على رأس كل باب هيكلا على صفة الكواكب السبعة، يعبدون كل واحد في هيكله ويدعونه بدعاء يأثره عنهم غير واحد من أهل التواريخ وغيرهم. وذكره صاحب السر المكتوم في مخاضبة الشمس والقمر والنجوم، وهو خرافات لا يلتفت إليها. وغيره من علماء الحرانيين فلاسفة حرانا في قديم الزمان، وقد كانوا مشركين يعبدون الكواكب السبعة، وهم طائفة من الصابئين. ولهذا قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، سورة فصلت الآية 37. وقال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان عليه السلام مخبرا عن بلقيس وجنودها ملكة سبأ في اليمن وما ولاها: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، سورة النمل الآية 23. وقال الله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة النحل الآية 48. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، سورة الإسراء الآية 44. والآيات في هذا كثيرة جدا. ولما كان أشرف الأجرام المشاهدة في السماوات والأرض هي الكواكب وأشرقهن منظرا وأشرفهن معتبرا الشمس والقمر، استدل الخليل على بطلان إلهية شيء منهن، وذلك في قوله تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، سورة الأنعام الآية 77. وثبت في الصحيحين في صلاة الكسوف من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقال البخاري في بدء الخلق: حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن عبد المختار حدثنا عبد الله الدناج حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، انفرد به البخاري، وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق، فقال: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عبد الله الدناج سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة، وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما؟ ثم قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم يروي عبد الله الدناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي من طريق يزيد الرقاشي وهو ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. وقال ابن حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ من بجلة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت، سورة التكوير الآية 1، قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. فدلت هذه الآثار على أن الشمس والقمر من مخلوقات الله، خلقها الله لما أراد، ثم يفعل فيها ما يشاء، وله الحجة الدامغة والحكمة البالغة، فلا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته وقدرته ومشيئته النافذة وحكمه الذي لا يرد ولا يمانع ولا يغالب. وما أحسن ما أورده الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول كتابه السيرة من الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل في خرق السماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك. قال ابن هشام: هي لأمية بن أبي الصلت إلى الله أهدي مدحتي وثنائي وقولا رصينا لا يلي الدهر باقيا إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا. ألا أيها الإنسان إياك والردى فإنك لا تخفي من الله خافيا، وإياك لا تجعل مع الله غيره، فإن سبيل الرشد أصبح باديا. حنيناك إن الجن كانت رجاءهم، وأنت إلهي ربنا ورجائيا. رضيت بك اللهم ربا فلن أرى، أدين إلها غيرك الله ثانيا. وأنت الذي من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولا مناديا، فقلت له: يا اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا، وقولا له: أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي، وقولا له: أنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانيا، وقولا له: أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنه الليل هاديا، وقولا له: من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا، وقولا له: من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا، ويخرج منه حبه في رؤوسه، وفي ذاك آيات لمن كان واعيا. وأنت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت لياليا، وإني ولو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا، فرب العباد أرق سيبا ورحمة علي وبارك في بني وماليا. فإذا علم هذا فالكواكب التي في السماء من التوابت والسيارات الجميع مخلوقة خلقها الله تعالى كما قال: وأوحى ربك في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سورة فصلت الآية 12. وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة حسناء فراودها على نفسها فأبت إلا أن يعلمها الاسم الأعظم فعلمها فقالته فرفعت كوكبا إلى السماء، فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين، وإن كان قد أخبر به كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف فذكره على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه في ذلك حديثا، رواه أحمد عن يحيى بن بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة بطولها. وفيه: فمثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها، وذكر القصة. وقد رواه عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار به، وهذا أصح وأثبت. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس فذكره، وقال فيه: وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب، وذكر تمامه، وهذا أحسن لفظ روي في هذه القصة والله أعلم. وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عمر بن عيسى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سهيلا فقال: كان عشارا ظلوما فمسخه الله شهابا، ثم قال: لم يروه عن زيد بن أسلم إلا مبشر بن عبيد وهو ضعيف الحديث، ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم بن يزيد وهو لين الحديث، وإنما ذكرناه على ما فيه من علة لأن لم نحفظه إلا من هذين الوجهين. أما مبشر بن عبيد القرشي فهو أبو حفص الحمصي وأصله من الكوفة، فقد ضعفه الجميع. وقال فيه الإمام أحمد والدارقطني: كان يضع الحديث ويكذب. وأما إبراهيم بن يزيد فهو الخزي وهو ضعيف باتفاقهم، قال فيه أحمد والنسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء. وقاله البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث ضعيف الحديث. ومثل هذا الإسناد لا يثبت به شيء بالكلية، وإذا أحسن الظن قلنا هذا من أخبار بني إسرائيل كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار، ويكون من خرافاتهم التي لا يعول عليها، والله أعلم.